بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله: مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نبت عن الأسماع يعني إن نفرت وأعرضت واستوحش منها المستمع، فالواجب التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. حديث الصادق المصدوق المقصود به حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن العبد يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث، فالواجب على أهل الإسلام وعلى سائر المخاطبين وعلى المكلفين التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. لذلك جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا. كان الحديث في باب الصفات، انتفض منكرا ومستوحشا، انتفض لما سمع حديثا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصفات استنكارا لذلك. فقال عبد الله بن عباس: ما فرق، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه وارضاه: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فالواجب على العبد أن يسلم ولا ينتفض ولا يرتعش ولا يستوحش، بل الواجب عليه التسليم لنصوص الكتاب والسنة. وقال الذهبي رحمه الله مما ذكر بإسناده من أن وكيع حدث عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. فالواجب على المسلم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أجب عليه التسليم والانقياد وعدم الحرج، لا كما يفعله بعض الناس إذا جاءت مثل هذه الأحاديث انتفض اقشعر واستوحش. هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم قال رحمه الله: قال: وإنما عليه الإيمان بها، أي بهذه الأحاديث، إنما عليه الإيمان، انتفض ارتعش يعني ما عجبه، وإنما عليه الإيمان بها ولا يرد منها حرفا واحدا، لا يرد من ناحية الصفات والعقيدة أو من كتاب الله جل وعلا أو من صحيح سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه حرفا واحدا، وغيرها من أحاديث المأثورات عن الثقات الصحاح أو الحسان، لا يرد حديثا واحدا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروهة، ذكرنا أن كراهة ما ذكرها تحريمية، ذلك لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر وأن يفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام، بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة لما وكيف، كما قال الإمام رحمه الله: لما كذا ولماذا كذا، كيف حصل كذا من قضاء الله وقدره ولماذا كذا، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: القدر سر الله، القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالواجب على المسلم كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر كما ثبت عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر ماذا؟ فأمسكوا. فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الكتاب والسنة في الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى مسألة خلق القرآن، وأن القرآن ليس بمخلوق بل هو كلامه، هو صفته، هو والكلام صفة من صفات الله جل وعلا، فالقرآن غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، وهو المتكلم به جل وعلا على الحقيقة. ذلك قال أحمد رحمه الله: القرآن غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولو زادوا لزدناه. وهذه أول ما سمعت هذه العبارة في الواسطية من شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال أحمد: ولو زادوا، يعني أهل البدع، لزدنا في التقييدات حتى يبقى عقيدة أهل السنة صافية، ليس عليها دخل، ليس عليها وفيها دخول من عقائد أهل البدع. القرآن كلام الله. قال المبتدعة: مخلوق. قال أهل السنة: غير مخلوق. قال المبتدعة: إنما قال به جبريل حكاية عن الله، أو عبارة عن كلام الله، أو تكلمت بها الشجرة. قال أهل السنة: منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وإلى القرآن يعود، القرآن كلام الله. ذلك قال أحمد رحمه الله: ولو زادوا لزدنا، ولو زادوا لزدنا. ذلك قال أهل السنة كما ذكر ذلك الإسماعيلي في اعتقاد أهل الحديث: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلو بالألسنة، مكتوب في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق القرآن، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، فهو قد قال بخلق القرآن. إذن هم اللفظية، إذن هم اللفظية. ذلك قال المقدسي رحمه الله عبد الغني: القرآن كلام الله، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو محفوظ في الصدور كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فرجع عن السلف، عن عثمان بن عفان ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله. فالقرآن كلام الله. بل جاء عن عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي وكلام ربي. فجاء ذلك كذلك عن السلف، وجاء تكفير من قال بخلق القرآن عن 500 عن أكثر من 500 من العلماء. من قال بتكفير من قال أن القرآن مخلوق جاء عدد من السلف، عد منهم الذكائي رحمه الله أكثر من 550 نفسا من التابعين وتابعيهم كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ثم قال الذكائي ولو اشتغلت بنقل المحدثين فلقت أسماؤهم ألوفا كثيرا، ألوفا كثيرة، لكني اختصرته. وأجمع أئمة السلف على أنه غير مخلوق كما قال ذلك عبد الغني المقدسي في اقتصاد. أحمد رحمه الله ذكر هنا الجهمية الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، وذكر نوعا آخر من الجهمية الذين هم اللفظية، وذكر نوعا ثالثا من الجهمية الذين هم الواقفة. وإلا افتراق الناس في القرآن كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ذكر افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، على تسعة أقوال، قول الصابئة أو الفلاسفة، ما جاء عن المعتزلة، عن الأشاعرة، عن الماتريدية، إلى غير ذلك، مع اعتقاد أهل السنة في القرآن. وقد قال أحمد رحمه الله والواقفة واللفظية جهمية. قال أحمد رحمه الله افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فالواقفة واللفظية جهمية الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا الذين هم الواقفة، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فالجهمية صرحوا قالوا القرآن إيش؟ مخلوق. هذه الفرقة الأولى من فرق الجهمية. الفرقة الثانية الواقفة، وذلك لوقوفهم وإمساكهم عن إطلاق القول بخلق القرآن أو عدم خلقه، لإمساكهم ولوقوفهم عن إطلاق القول بأن القرآن مخلوق أو عدم مخلوق. والواقفة ثلاثة أصناف. الصنف الأول وقفوا شكا، وقد أنكر السلف على هذا الصنف أشد النكير وعدهم من الجهمية. قال أحمد رحمه الله لما سئل عن الواقفة قال من كان منهم يخاصم ويعرف ويعرف بالكلام فهو جهمي. من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي. الذين وقفوا وشكوا ولم يتبين لهم الأمر بزعمهم ويطلق عليهم الشكاكة. الصنف الثاني سكتوا عن الخوض في ذلك مع اعتقادهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وسكتوا تورعا أحمد سئل عن هؤلاء هل لهم رخصة في ذلك، وهو أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت. فقال أحمد ولم يسكت؟ قال أحمد لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فالواجب على هؤلاء ماذا؟ أن يصرحوا بعقائد السلف الصنف الثالث صنف جاهل، كما جاء عن أحمد، هذا عليه أن يسأل ليتعلم، هذا عليه أن يسأل ليتعلم. أما الصنف الأول لا شك أنهم جهمية، والصنف الثاني الذين تركوا ذلك تورعا هم أخف مرتبة، والصنف الثالث جهال يتعلمون. فعندنا الجهمية الصرحاء الذين قالوا بقرآن المخلوق، عند الواقفة من الجهمية الذين هم الشكاكة، وعندنا الصنف الثالث اللفظية. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الذهبي رحمه الله في أول من قال بهذه المقالة: وأول من أظهر اللفظ الحسين ابن علي الكرابيسي في أي عام؟ وذلك في سنة 34 و200، وكان الكرابيسي من كبار الفقهاء، كرابيسي حسين بن علي من كبار فقهاء الشافعية. قال أبو عبد الله الشافعي، أبو عبد الله الصيرفي، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال: اعتبروا بهذين، يقول للمتفقه على فقه الشافعية: اعتبروا بهذين، بالكرابيسي وبأبي ثور، فإن أبا ثور لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه. كرابيسي من كبار الفقهاء كما قال الذهبي، ولكن لما ذكر القول باللفظ سقط، ولما ثبت أبو ثور ارتفع. فالعبرة ليس بكثير إيش الفقه، بكثير المسائل دون اعتقاد صحيح. فصاحب العقيدة الصحيحة يرفعه الله جل وعلا. ذلك نجد في الفقه المقارن قال به أحمد وقال به الشافعي، واختاره أبو ثور ورجحه أبو ثور، وهو اختيار أبي ثور، مع أن الكرابيسي إيش أفقه وأعلم وأكثر مسائل من أبي ثور. لكن كما قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي: اعتبروا بهذه يا معاشر المتفقهة، اثبتوا على السنة، واثبتوا على الاتباع، واثبتوا على العقيدة الصحيحة، ومن ثبت نبت. ورفعنا لك ذكرك، قال أهل العلم: هي في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل من اتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فليس الأمر لذاته في رفع الذكر، وإنما لاتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الذهبي رحمه الله: وأول من أظهر اللفظ الحسين بن علي الكرابيسي، وذلك في سنة 34 و200، وكان الكرابيسي من كبار الفقهاء. قال عبد الله، يعني ابن أحمد رحمه الله: سمعت أبي سئل عن اللفظية فقال: هم جهمية، وهو قول جهم. وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، قال: من كان منهم جاهلا فليسأل ويتعلم. ثم سئل أيضا وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة: هم شر من الجهمية، هم شر، في عندهم تلبيس وتدليس. ذلك قال أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء الردي، هو كلام الجهمية. قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. فقال: كذب، هتكه الله الخبيث. قال: وقد خلف هذا بشرا المريسي، يعني أخذ عن من؟ عن الكرابيسي من بشر. وكان أبي رحمه الله يكره يتكلم في اللفظ بشيء يقول مخلوق أو غير مخلوق. كرابيسي حسين بن علي قال لأقولن مقالة حتى يقول أحمد ابن حنبل بخلافها فيكفر. قال لأقولن مقالة، هذا منشأ إيش؟ القول باللفظ، هذا منشأ القول باللفظ. ذكرنا أن أول من قال باللفظ من؟ حسين بن علي سنة 200 وكم. وسبب ذلك قال الكرابيسي لأقولن مقالة يكفر بها أحمد بن حنبل حتى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. فقلت لأبي عبد الله إن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال أيضا أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي بالقرآن مخلوق، ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر قتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا، قالوا كلام الله ثم قالوا مخلوق، وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. فلما قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد أن القرآن إيش؟ مخلوق. فلما قال لا قلن مقالة يكفر بها أحمد لو قال بخلافها؟ لأنه يريد باب إيش؟ فيكفر بخلافها إذا قال أحمد ليس، إذا قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فترجع عند الكرابيسي إلى باب خلق أفعال العباد، إلى باب خلق أفعال العباد. فكان من أحمد أن جعل هذا القول قول الجهمية، لأنهم يريدون الدخول إلى أن القرآن إيش؟ مخلوق، يريدون الدخول إلى أن القرآن مخلوق. فهؤلاء ثلاثة كلهم جهمية الذين قالوا قرآن إيش؟ مخلوق صراحة، الذين توقفوا والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال أحمد رحمه الله قد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترق ثلاث فرق، ثم ذكر هذه الفرق الثلاثة. فلما قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل إيش؟ كم أمر؟ يحتمل أمرين، تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء وهو كلامه، هو كلام الله جل وعلا وهذا غير مخلوق، وتحتمل حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان وهي مخلوقة. فعندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أحد هذين، فاللفظية هم كما قرر أهل العلم جهمية وأنشأوا لهذه البدعة، وأنشأوا هذه البدعة لتقرير مذهب إيش؟ الجهم ابن صفوان. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله إبلاغا وأداء. فقال أحمد القرآن كلام الله حيثما توجه، أي سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان. هناك فتنة حصلت للبخاري رحمه الله من جهة أنه زعم على البخاري أنه قال القرآن لفظ بالقرآن مخلوق، ولكن البخاري رحمه الله قد تبرأ من هذه المقالة، فقال نصر بن محمد سمعت محمد بن سعيد البخاري يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق هو كاذب فإني لم أقله. وذكر ذلك أبو عمر رحمه أبو عمر الخفاف رحمه الله قال أتيت البخاري فناظرته في الأحاديث حتى طابت نفسي، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال يا أبا عمر احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور والري وغيرهم وعد مدنا أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. أول من اشتهر أو أول من اشتهر عنه القول بأن القرآن مخلوق كان ذلك في أواخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان، فهو ممن أشهر القول بأن القرآن مخلوق. وجهم بن صفوان لم يثبت أن في السماء ربا، فإنه لا يصف الله بشيء مما وصف به نفسه. وجهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما لأنه كان في شك وتردد. لما ناقشه من ناقشه من أهل البدع كذلك عن معبوده قال: هو هذا الهواء في كل مكان. قال: هو هذا الهواء في كل مكان. هذه من اعتقاداته. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن عرش استوى قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها، إلى آخر كلامه الباطل. وقد ذبحه سالم ابن أحوز بأصبهان وقيل بمرو، وهو يومئذ نائبها، نائب أصبهان أو مرو. ذبح من؟ الجهم بن صفوان. الجهم تلقى هذه المقالة عن الجعد بن درهم، لكن اشتهارها عن من؟ إذا سموا بالجهمية لاشتهاره عن الجهم. والجعد لما أظهر القول بأن القرآن مخلوق طلبه بنو أمية فهرب منها فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم صفوان فأخذ منه هذه المقالة. وقد قتل الجعد خالد قصري، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. الجعد أخذ هذه البدعة عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت، عن طالون ابن أخت لبيد بن الأعصم، عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. فأصل هذه المقالة مقالة إيش؟ يهودية. هذه هي سلسلة الخزي. الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه سلسلة التجهم القول بخلق القرآن. قول السلف منه بدأ وإليه يعود، معناه منه بدأ أي أن الله هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، كما قال السفارين رحمه الله، قال: واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، كما قالت الجهمية ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. قال شيخ الإسلام: ومعنى قول السلف وإليه يعود ما جاء في الآثار: إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. وكلام الله صفة ذات وصفة فعل. قال السفري رحمه الله في اللوامع: فإن قيل هل كلام الباري جل وعلا صفة ذات أو صفة فعل؟ فالجواب: مذهب السلف ومحقق الأمة أو محقق الأئمة أنه صفة ذات وفعل معا، فإن صفة الكلام لله جل وعلا ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك، فيتكلم إذا شاء ومتى شاء بلا كيف. نعم. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لأنه كان الأمر في عصر أحمد شديد، حتى أن كثيرا من العلماء ضعف، إن كان فيها تعذيب وكان فيها سجن وكان فيها قتل. كان معه شاب يقال له من؟ محمد ابن نوح. اشتهر اسم محمد ابن نوح في هذه الفتنة مع أنه كان شابا، وذلك لثباته، وذلك لثباته. هو قتل على يدي أحد الولاة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، قتل وكان صاحبا لأحمد، وبقي أحمد ونجا. أنه أحمد كم تورد عليه من الخلفاء الذين قالوا القرآن مخلوق؟ من هم؟ المأمون والمعتصم والواثق. وأما في عصر المتوكل فقد حصل له الخير، وكان المتوكل نشر السنة. يعني في بعض في الشبهات الدائرة عند الخوارج لما خرجوا في سوريا على بشار الأسد، فقالوا: قد توارد علينا ماذا؟ حاكما حافظ ثم بشار، إلى متى نصبر؟ بل خرجنا. أحمد رحمه الله كم توارد عليه؟ ثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق. ويسأل عن الخروج ويقول: لا، الدماء الدماء الدماء، خلاف الآثار خلاف الآثار. الشاهد من هذا أن العبرة ليست المسألة على أهواء الناس وعلى آراء الناس، لا، العبرة باتباع الكتاب والسنة. أحمد رحمه الله توارد عليه ثلاثة من الخلفاء والحكام، وذلك الصبر، حتى رفع الله به بالمتوكل السنة، ثلاثة. فهذه ليست حجة عند التكفيريين وعند أصحاب الجماعات الحزبية البغيضة، لا، السنة الصبر كما سوف يأتينا من كلام أحمد رحمه الله، مع أنه عذب وسجن وجلد. محمد بن نوح رحمه الله كان شابا، ولكن ماذا؟ جاء ذكره واشتهر ذكره ورفع الله ذكره، وذلك لاتباعه السنة، لاتباعه السنة. وما حصل من علي بن المدينة رحمه الله ومن يحيى بن معين لما ضعفوا ضرب أحمد عليه على أحاديثهم. هذا له بساط حال، لكن لازم لا بد أن نفرق بين ما كان في ذاك الزمان وبين بعد ذلك لما استقرت إمامتهم. ذاك العلماء رحمهم الله يعللون ذلك ببساط الحال، مثل لما جاء عن أبي حنيفة في عصره والكلام في أبي حنيفة، بساط الحال يقتضي ذلك، لكن لا ينقل ناقل بعد ذلك ويسقط أبا حنيفة لأن يحيى قال في أبي حنيفة كذا ولأن فلان قال كذا، لا، لقد اتفق أئمة الإسلام على إمامة أبي حنيفة. ولكن كيف يعلل ذلك؟ قالوا: بساط الحال يقتضي ذلك. وكل ذلك أخذناه ممن؟ من علمائنا الكبار، من أئمة الإسلام. الحدادية وش قالوا؟ قالوا: هم رجال ونحن رجال. كان شيخنا الشيخ محمد أمر رحمه الله في الواسطية، وأذكره هو على الكرسي، يقول: نعم، هم رجال وأنتم رجال في الذكورية، وأما في الفضل والعلم والرفعة فلا. إذا أنتم رجال وهم رجال في الذكورية، هذا متفق عليه حتى عند المجانين، لكن في الفضل والعلم والعلو لا أبدا، هم أعلى وأفضل وأعلم وأرفع. فالشاهد من هذا أنه لا بد أن نفرق في مثل هذه المسائل. يعني أئمة الدعوة السنة لعبد الله كان فيها باب ذم أبي حنيفة، في بعض الأوقات نزعوا أئمة الدعوة إيش هذا الباب، لأن بساط الحال يقتضي ذلك في زمانهم. وبسط المسألة في بساط الحال وبكلام جيد الشيخ صالح آل الشيخ في بعض دروسه، أئمة الدعوة لما نزعوا ما كان من الكلام في أبي حنيفة في عصر أبي حنيفة بعد ذلك استقرار إمامة أبي حنيفة، كل ذلك ما يقوله أهل العلم رحمهم الله من بساط الحال يقتضي ذلك. الذي جرنا إلى هذا ما كان من يحيى بن معين وما كان من علي بن المديني في مسألة القول وأنه كما قال أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ذلك يحيى دخل على أحمد وأحمد مريض، فلما دخل يحيى صد عنه بوجهه أحمد فقال أف لك لقد كنا مكرهين، وخرج فبقي عند الباب ينتظر أحد الطلاب يخرج، فخرج من خرج من الطلاب فسأل ماذا قال أحمد، قال هو يحيى بن علم يقول قال لقد كنا مكرهين، فقال أحمد أف لهم يستدلون بقصة ماذا آل ياسر وأولا قد عرض عليهم إيش السيف وهؤلاء لم يعرض عليهم السيف لكن جبنوا أو كما قال. فقال يحيى هو يعلم إمامة أحمد، قال يحيى والله ما تحت أديم السماء رجل أفقه من أحمد، ما تحت أديم السماء رجل أفقه من أحمد. الشاهد من هذا قد يكون ما يكون من أحمد في بعض الأوقات من مثلا من صد عن شيء لأن ذلك ما يقتضيه الحال والوقت، لكن بعد ذلك استقر القول وعرف ما عن علي بن المديني وعن يحيى بن معين والقول كما قال أهل السنة من جهة القرآن غير مخلوق إلى آخره. فمثل هذه الوقائع لا يحتج أحد بالطعن في من؟ في يحيى. فالطعن بمن؟ قال أحمد أحمد ضرب على حديثه، لا لا كان لها إيش؟ مقتضى، كان لها مقتضى. فلا تجر ما يكون يعني فيما كان من العلماء في أوقات إلى أوقات أخرى، وقد العلماء كلهم اتفقوا على إيش؟ على إمامتهم، اتفقوا على إمامتهم. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى مسألة الرؤية، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى الإيمان برؤية الله في الآخرة هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ويكلمهم ويكلمونه. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة إلى ربها ناظرة، يعني رائية تراه، وليس كما يقول المعتزلة وغيرهم. المقصود بالنظر هو نظر الاعتبار، كما جاء في قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو المقصود بذلك نظر الانتظار، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو نظر تعطف ولا ينظر إليه ولا ينظر إليهم يوم القيامة. لا، المقصود به النظر الرؤية، وأنهم يرون الله جل وعلا. فمن قال أن المقصود به نظرة اعتبار وتفكر ليس بصحيح، لأن الآخرة ليست بدار تفكر واعتبار. كذلك من قال المقصود به نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعنى نظر العينين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. كذلك فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، لأن الانتظار معه تنغيص ويش وتكدير، وأهل الجنة في نعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك لا يصح أن يقال المقصود بالنظر هو التعطف، أن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم، فإذا فسدت الأقسام الثلاثة، نظر اعتبار، نظر انتظار، نظر إيش؟ تعطف، بقي نظر الرؤية، أن الله يرى جل وعلا. كذلك مما من الأدلة الدالة على رؤية الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الشافعي رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرون كانوا جميعا عنه إيش محجوبين. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حيث بسعيد أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه نعم، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قالوا ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحسن وزيادة، كما جاء عند مسلم الحسن الجنة والزيادة رؤية الله في الآخرة. الزمخشري كما ذكرت سابقا في قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة، الزمخشري إيش معتزلي، وكما قال أهل العلم تخرج الاعتزاليات من كتاب الزمخشري بالمناقيش. في هذه الآية في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة قال ولا فوز بعد هذا الفوز، قال أهل العلم أراد بذلك إنكار رؤية الله جل وعلا. الفوز العظيم في إيش؟ ليس بدخول الجنة، إنما الفوز العظيم في رؤية الله جل وعلا بعد دخول الجنة. فقال أهل العلم كما جاء في قوله الزمخشري بسم الله الرحمن الرحيم، قال والباء هنا ليش؟ للمصاحبة، ولم يقل للاستعانة، وذلك منه لأنه معتزلي، فهو يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فلا يستعين بالله جل وعلا، فنفى إيش؟ فلم يقل الاستعانة، وقال المصاحبة لأجل هذه المسألة. فقال أهل العلم إن الاعتزاليات في كتاب الزمخشري تخرج بماذا؟ بالمناقيش. وحديث الرؤية متواترة كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، حيث الرؤية متواترة. شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في تعليقه على أصول السنة نقل ذلك المحققان قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. نقل المحققان. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: كان ينبغي ألا تذكر أحاديث الرؤيا بهذه الصيغة رؤيا، التي هي صيغة التمريض عند المحدثين، لأن أحاديث الرؤيا لأن أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أحاديث ثابتة لا شك فيها، فليعلم ذلك ولله التوفيق. نقل ذلك المحقق أحمد رحمه الله. قال إيش؟ قال من الأحاديث الصحيحة. فلم يرد أحمد إيش روية هنا على أجيبه على التمريض يدل على القولة، فما أدري عن صحة النقل هذا. على كل حال نقل في الحاشية: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحة. أهل الحديث كما ذكر ذاك حافظ بن حجر رحمه الله روي على معنيين. الأول المشهور ألا وهو التمريض. الثاني إذا رووا الأحاديث أو أرادوا الأحاديث بالمعنى فيقولوا الروية. فهنا أحاديث الرؤية من التواتر المعنوي أو اللفظي؟ أجيبه. فروي في هذه الأحاديث من التواتر المعنوي الأحاديث الصحيحة، فليس على كلام أحمد إيش مدخل. يدل على ذلك قوله هو قال من الأحاديث إيش الصحيحة. الحافظ ابن حجر قد ذكر هذا فتح الباري أنه على أمرين روية: المشهور التمريض، الثاني إذا كان من أهل العلم حتى لو كان في البخاري ومسلم قد يقولون روية إذا كانوا ذكروه بإيش بالمعنى، إذا كانوا ذكروه بالمعنى أو مجموع أحاديث هو في معنى هذا الباب. ومن ذلك مثاله قول أحمد هنا روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فليس قصد أحمد روية هنا بالتمريض، ويدل على ذلك ويشرع ذلك إيش من أحاديث إيش الصحاح. وأهل السنة يرون أن حديث الرؤية متواترة، أن حديث الرؤية متواترة. الأشاعرة قالوا بالرؤية. المعتزلة قالوا لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار وأنه ليس بمرئي. الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا هو مرئي ولكن لا يرى بالأبصار من عن مقابلة. قال السجز رحمه الله: فأظهر الأشاعرة خلافهم، يعني خلاف من؟ المعتزلة، وهم موافقون لهم، وهم موافقون لهم. والسجز في رسالته ذكر مسائل، يعني أن الأشاعرة يزعمون فيها المخالفة للمعتزلة، ولكنهم في الحقيقة أنهم يوافقون، بل قال السجزي: وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. فلما ترى في قول الأشاعرة ويرى مقصود به ليس كما يقصد به من أهل السنة، مثل من ترى في قول الأشاعرة والله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو كذا هو كذا هو كذا، بل بعض خطبائنا في الخطبة يبدأ بتوحيد الربوبية فقط. الأشاعرة عندما يذكرون التوحيد عندهم التوحيد إيش؟ الربوبية. بعض الناس يأخذ من خطب بعض الناس في التوحيد من أولها إلى آخرها في الربوبية، لأن الخطيب الأول إنما هو خطيب إيش؟ أشعري، فليس عنده توحيد إيش؟ فهذه لب يعني في بعض الكتب تمر علينا، يعني في بعض الأماكن نحن فيها في لجان، ثم يأتي المتحمس ويقول هذه كتاب في العقيدة، ثم لما تفتح الكتاب كله في توحيد إيش الربوبية الربوبية الربوبية الربوبية. الركن الأول أن الله هو الخالق هو الرازق هو كذا، الركن الثاني أن الحياة كلها في إيش في الربوبية، ثم تقول إنه هذا كتاب في إيش كتاب فيه لا. لكن يحذر الخطيب من أنه يزعم أنه يخطب في التوحيد وكل خطبه في إيش في توحيد الربوبية. هذا توحيد الذي يقره الأشاعرة، هو التوحيد عندهم الربوبية. أما التوحيد الإلهي والأسماء والصفات إنما هو منبثق من توحيد إيش الربوبية. التوحيد الذي جاء به المرسلون والأنبياء هو توحيد الإلهية. هذا ينبغي، هذه مضائق وهي أزمات عند بعض الخطباء، ينبغي بل يجب أن يتفطن لها الخطيب، يتفطن لها المتكلم لما يقرأ كل الكلام في إثبات الربوبية ثم يخرج بخطوط التوحيد. لا، خطوط التوحيد الذي يعرفه من؟ أهل قريش يعرفه، ولم يكن فيه إلا كما قال أهل العلم إلا شذاذ أنكروا توحيد الربوبية. احذر، كن سلفيا ولك معرفة بما تخطب به في توحيد الاعتقاد، في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية، في توحيد الإلهية والربوبية هو يعني يستلزم توحيد الإلهية، والإلهية متضمنة توحيد الربوبية. نعم. قال ورؤية الرسول ربه ليلة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، ولكن هل رآه بعينه أو رآه بقلبه؟ أحمد رحمه الله هنا لما قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عنه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء عن ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يفهم من كلام أحمد هذا أنه ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، قال والحديث عندنا على ظاهره. إذا أخذ بهذا عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد، قال المقدسي في عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب أي كتاب؟ كتب الحديث عمدة الأحكام. قال المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد، وقد أخذناه عن يعني شرحه لنا الشيخ عبد الرزاق العباد قبل سنوات طويلة، قال وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال الله كما قال ولقد رآه رسالة أخرى عند سورة المنتهى. قال أحمد رحمه الله ما روينا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل هذا الكلام المقدسي رحمه الله. قال والحديث على ظاهره كما جاء عن أحمد لنقله هنا ولا ناظر فيه أحدا إلى آخر كلامه. ما نقل عبد الغني المقدسي عن كلام أحمد هنا وأنه يحمل على ظاهره من رؤية العين، قال ابن خزيمة رحمه الله أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية أم لا. كان هذا الاختلاف الذي يشير له ابن خزيمة رحمه الله على قولين: أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا، وهذا رأي ابن عباس وأنس وعكرمة وغيرهم، وبه قال أبو الحسن الأشعري وجملة من أصحابه. القول الثاني أنه لم يره بعينه، مع القول بإمكان الرؤية بدليل سؤال موسى الله تعالى أن يريه ذاته سبحانه، لكنه لم يره لابتناعه في الدنيا. مما قال بالمنع عائشة، بل عائشة اشتد نكيرها على أصحاب القول الأول، وهذا القول كذلك مشهور عن ابن مسعود عن أبي هريرة، وهو المشهور عند أهل السنة، عند كثير من جماعة أهل السنة هذا القول، وهو الصحيح تدل عليه الأدلة أن صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، كما صح ذلك من حيث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وفي يقول أبو ذر سألت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فالصواب ما ذهبت إليه عائشة ومن معها، ذلك جعل ابن عباس مقيد عند مسلم لقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه، وجاء كذلك رآه بفؤاده مرتين. قال شيخ الإسلام: فهذا مقيد، والمطلق يحمل على، والمطلق محمول على المقيد. كذلك قال شيخ الإسلام على مثل كلام أحمد هنا، قال شيخ الإسلام: وكذلك الإمام كما حمل قول من أجيبه ابن عباس على أنه مطلق، قال شيخ الإسلام: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهموا منه رؤية العين. فالشاهد أن هذا كلام من أحمد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو محمول كما حمل عليه كلام من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. انتقل المصنف أحمد رحمه الله إلى اليوم الآخر، انتقل رحمه الله إلى اليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، كالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه والصحف والميزان والحوض والبعث والنشور وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر واجب، ومنزلته في الدين عظيمة، فهو أحد أركان الإيمان. ولا يحقق العبد الإيمان إلا إذا آمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والملاحدة والفلاسفة وكذلك كثير من المعتزلة ينكرون كثير من الأمور التي كانت أو تكون يوم في اليوم الآخر، لأن ذلك لم يثبت عندهم بإيش؟ بالعقل، كما سوف يأتينا من إنكار المعتزلة لكثير من القضايا التي هي في اليوم الآخر، لأنهم يرون أن ذلك لم يثبت عندهم بالعقل. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، والإيمان بالميزان يوم القيامة. وقد صح الأحاديث، بل جاءت نصوص شرعية في الميزان، والمعتزلة يقولون إن الميزان معنوي وليس حقيقي، وعلى هذا الشعراوي أخذ بقول المعتزلة في أن الإيمان، في أن الميزان ليس حقيقي. أما أهل السنة فإنهم يرون أن الميزان إيش؟ حقيقي وعلى الحقيقة، كما صح في ذلك الأخبار والآثار: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد. فهنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله الموزون كم قسم؟ ذكر قسمين: العبد والعمل، العبد والعمل. وقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: والقول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، كما جاء الحديث: وتوزن أعمال العباد. كما صح الحديث، هو آخر حديث في البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. والقول بأن الأعمال التي توزن ذكره البغوي على ابن عباس. القول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن. دل على ذلك حديث البطاقة الثالث أن الموزون هو العامل نفسه، دل على ذلك وصح عند أحمد من مسند علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة وجاء في رواية الأراك فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. كذلك صح في البخاري إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك قال الشيخ حافظ رحمه الله في المعارج قلت والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد جاءت بكل من ذلك ولا منافات بينهما. ثم ذكر حديث أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال نبينا صلوات ربي وسلامه توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر يصائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجل فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل بها الميزان. هذا الحديث فيه إيش وإيش؟ ميزان العبد وميزان كذلك. فقال يعني فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفته في كفة وسيئته في كفة، وهذا دليل على أن العبد يوزن والصحيفة توزن كذلك ما كان من العمل. جاء في القرآن الميزان مجموعا، وفي السنة جاء مجموعا ومفردا. قال شيخ العثيمين رحمه الله فقيل إنه ميزان واحد وجمع باعتبار جاء في القرآن إيش؟ الميزان جاء مجموعا وجاء في السنة مجموعا ويوضع في الميزان، وجاء كذلك ما جاء في المجموع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الجواب على ذلك فقيل إنه ميزان إيش؟ واحد. طب الجمع جمع باعتبار الموزون العامل العمل الصحيفة، وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد، هذا قول ثاني، يعني لما جاء مجموعا متعدد بحسب الأمم، وقيل باعتبار وأفرد باعتبار الجنس، متعدد بحسب الأمم والأفراد وأفرد باعتبار الجنس. نعم. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان. لما ذكر الكلام هنا مع أنه قد ذكره سابقا أحمد؟ أحسنت لا يستشكل استشكال يقول لأحد أنه أعاد أحمد الكلام في الكلام، لا، لأن الكلام هنا جاء لأنه ابتدأ في الكلام في اليوم إيش؟ الآخر، أليس هذا إعادة لما سبق؟ لا، قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، لأنه ذكرنا أنه بدأ في مبحث إيش؟ مبحث الكلام في اليوم الآخر، مبحث الكلام في اليوم الآخر. نعم. فصح الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان والتصديق به. نعم. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأن له حوض وأنه يرد عليه، ثم يذادون عن الحوض ويقول أصحابي أصحابي فيقول لا لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذا على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة، لا يعلم الغيبة. وهذا في رد على الصوفية، رد على الصوفية. فقال يظن أنه قال أصحابي فقال فإنه لا تدري ماذا أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب لا علمه. هذا في رد على الصوفية. نعم. أذان شيء. طيب. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الأخبار صحت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أوصاف الحوض، كما صح في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وآنيته عددها كعدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، كما كذلك عند مسلم أيضا وأحلى من العسل، وفي رواية عرضه مثل طوله. فيرد على هذا الحوض المؤمنون من أمته، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، طوله شهرا وعرضه شهرا، وأنيته كنجوم السماء، وماؤه كما جاء في الحديث أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكل نبي حوض يرده المؤمن من أمته، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند الترمذي إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. لكن الحوض الأعظم هو حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أنكرت المعتزلة وجود الحوض، وذلك كما ذكرنا لأن مبنى كلامهم على العقليات، وقولهم مردود، فقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله منها في الصحيحين فقط أكثر من 20 حديثا، وفي غير الصحيحين بقية ذلك. وقال الشيخ، وهو شيخ مشايخنا الشيخ محمد خيل هراس، هو شيخ شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، وكان شيخنا الشيخ محمد أمان يحكي لنا قصته أنه أراد أن يرد على ابن تيمية، أراد أن يرد على ابن تيمية، وقرأ كتب ابن تيمية، ثم أخرج كتابا ابن تيمية السلفي، ورجع إلى مذهب السلف، رجع إلى مذهب السلف. فهو جمع وأراد أن يرد، قد كان على أشعريته وأراد أن يرد على ابن تيمية، ثم عرف أن الحق هو كلام ابن تيمية، وذلك لتجرده للحق. الشيخ محمد خيل هراس متجرد، كان يعني يريد الحق ويريد اتباع الحق، فلما قرأ كلام ابن تيمية وأنه هو الكلام الحق الذي هو مبنى على الكتاب والسنة، ألف كتابا سماه ابن تيمية السلفي. وقد درس الشيخ محمد خيل هراس شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، الشيخ محمد خيل هراس يقول فمن أنكره فحري به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. من أنكره أنكر الحوض فحري به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. مصيبة، والله مصيبة. من أنكر الحوض كالمعتزلة وغيرهم فحري بهم أن يحالوا بينهم وبين ورود الحوض يوم العطش الأكبر. وكما صح الحديث كما ذكرنا إن لكل نبي حوضا كما رواه الترمذي، قال الشيخ محمد خيل هراس ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه. جاء عند كثير من الناس، وكان هذا الأمر يداك لما يعني يكون أحد الناس يدعو ويقول وأسأل الله أن نسقى بيد رسول الله صلوات ربي وسلامه، هل ثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه يسقي الناس بيده؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كما ثبت في الصحيحين أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث عبد الله المسعود قال لا يردن علي أقوام حتى إذا أهويت لأناولهم، خرج رجل بيني وبينهم أهويت لأناولهم، يعني من إيش؟ من الحوض. لذلك الشيخ صالح الفوزان يقول نعم ثابت، هذا ثابت لهذه الرواية، أهويت لأناولهم، فخرج رجل بيني وبينهم. نعم. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في عذاب القبر أو نعيمه، ذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من أربع، وذكر منها عذاب القبر، كذلك ما جاء في الفتنة أننا نفتن في قبورنا، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. كذلك لما سمع نبينا صلوات ربي صوتا فقال يهود تعذى في قبورها، كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال بلى إنه لكبير، والعلماء رحمهم الله قال إنهما لا يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما لا يعذبان في كبير. العلماء قالوا لهذا الحديث ذكروا معناه، قالوا إنهما لا يعذبان في كبير في ظنكم، وإنما هو كبير في عنده في الشريعة، أو أنه قيل إنهما لا يعذبان في كبير ثم أوحي إليه أنه كبيرة، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله في معنى حديث إنهما لا يعذبان في كبير، إنما ثم قال بلى إنهم يعذبان في كبير. وجاءت رواية أن أحدهما إيش؟ لا يتنزه أو لا يستتر، ورواية أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، وجاءت رواية عند البخاري في الأدب المفرد أنهما كانا يغتابان الناس. قال أهل العلم ومن أسباب عذاب القبر الغيبة، النميمة، الغيبة، عدم التنزه، كل ذلك من أسباب عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت، عذاب القبر ثابت في نصوص الشرعية. وهل عذاب القبر ونعيمه يحصل للروح والبدن؟ الجواب أن العذاب والنعيم يحصل للروح والبدن جميعا، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. وهل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ النار يعرضون كما جاء في قصة من؟ عليها كما جاء في قصة فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العذاب في القبر على قسمين، العذاب والنعيم. العذاب في القبر على قسمين، إما دائم، النار يعرضون عليها ماذا؟ غدوا وعشية، هذا دائم، لذلك قال ويوم تقوم الساعة، فهذا العذاب ماذا؟ دائم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النوع الثاني له أمد ثم ينقطع، هو عذاب بعض العصاة، الذين يعني خف جرائمهم فيعذبون بحسب الذنب ثم يخفف عنهم العذاب وينقطع. نعم. ومنكر ونكير، قد ثبتت الأحاديث في تسمية منكر ونكير، لذلك أحمد رحمه الله في سنة أحمد بن جعفر قال وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه، ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات. نعم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا الفتنة وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هذا في عندي في النسخة موجودة. الفتنة طبعا العذاب، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه عن النار، الأصل الفتنة من جهة اللغة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت الفتنة في الاختبار والامتحان. الأصل من جهة اللغة أصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة والشائبات، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. والمراد بفتنة القبر هو ما ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان. عندنا عذاب قبر وعنده فتنة قبر. الفتنة فيقال الرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إلى آخر الأحاديث وهذه الفتنة قد تواترت، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الأحاديث في هذه الفتنة قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من حديث البراء بن عازب وأنس وأبو هريرة. قال ابن تيمية: وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم. عندنا عذاب القبر وعندنا إيش؟ بينهما فرق. قال شيخ الإسلام: وهي عامة لمن؟ للمكلفين. هي عامة إلا الأنبياء فقد اختلف فيهم. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول إيش عنهم: من ربك ما دينك. أما الصغير والمجنون هل يفتن؟ فقد اختلف على قولين. هل يمتحن؟ القول الأول أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة. القول الثاني أنه لا يمتحن في قبره الصغير والمجنون، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما. قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ممن قال بالقول الأول أنهم يمتحنون استدلوا بما رواه مالك في الموطأ من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا يدل على أنه ماذا؟ يفتن. قال العلماء رحمهم الله: وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم. نعم، ذلك العلماء رحمهم الله، منهم شيخ عثيمين رحمه الله، في فتنة غير المكلف كالصغير قيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا لعدم تكليفه، فهما ماذا؟ قولان. نعم. والشفاعة، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ثم ذكر الشفاعة، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكر العلماء رحمهم الله يختص بثلاث شفاعات، وما جاء من أحاديث في الشفاعة كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي دالة على أن له صلوات ربي وسلامه عليه شفاعات يختص بها لا يشاركه فيها أحد، وهناك شفاعات له أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. وقد أجمع المسلمون على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. وكذلك يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يعني تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه الشفاعة ثابتة بإجماع المسلمين، وهذا هو المقام المحمود اختص به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هناك شفاعة ثالثة كذلك خاصة، قال العلماء رحمهم الله ما كان منه مع عمه أبي طالب، وذلك بسبب نصرته ومعونته، فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب، لا في إسقاط العذاب بالكلية، لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما صح ذلك عند مسلم في صحيحه. قال: فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كذلك من الشفاعات، وهي شفاعات عامة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في الشفاعة في قوم استحقوا العذاب بذنوب ارتكبوها فيشفع فيهم أن لا يعذبوا. كذلك الشفاعة في قوم ادخلوا النار بسبب ذنوبهم فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. كذلك منوع الشفاعات: الشفاعة في قوم استحقوا منازل متدنية في الجنة فيشفع فيهم الشافع أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوا تفضلا من الله جل وعلا. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله من الشفاعات، وهي في مجموعة سبع شفاعات، الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم من يتجاوز الله عنهم. الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أهل الكبائر من أمته، لأن مرتكب الكبيرة عندهم إيش؟ كافر، لا يشفع في كافر عندهم. وبعد الصلاة نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى.